وهذا العمل يدل على وفاء طبيعي وإلف غريزي ومحاماة شديدة، وعلى معرفة وصبر، وعلى كرم وشكر، وعلى غناء عجيب ومنفعة تفوق المنافع، لأن ذلك كله من غير تكلف ولا تصنع. طلب الأسد للكلب. وذلك لأن الأسد لا يحرص على شيء من اللحمان حرصه على لحم الكلب، وأما العامة فتزعم أن لحوم الشاء أحب اللحمان إليه. قالوا: ولذلك يطوف الأسد بجنبات القرى طلبا لاغترار الكلب، لأن وثبة الأسد تعجل الكلب عن القيام وهو رابط، حتى ربما دعاهم ذلك إلى إخراج الكلب من قراهم، إلا أن يكون بقرب ضياعهم خنازير، فليس حينئذ شيء أحب إليهم من أن تكثر الأسد عندهم، وإنما يخرجون عنهم في تلك الحالات الكلاب، لأنهم يخافون على ما هو عندهم أنفس من الكلب. وهذه مصلحة في الكلب، ولا يكون ذلك إلا في القرى التي قرب الغيضة أو المأسدة. وقال بعض الدهاقين قولا لا أدري كيف هو، غير أنهم لا يشكون أنه إنما يطلب الكلب لحنقه عليه، لا من طريق أن لحمه أحب اللحمان إليه، وإن الأسد ليأتي مناقع المياه وشطوط الأنهار فيأكل السراطين والضفادع والرق والسلاحف، وإنه أشرف من أن يختار لحما على لحم. قال: وإنما يكون ذلك منه إذا أراد المتطرف من حمير القرية وشائها وسائر دوابها، فإذا لج الكلب في المباح انتبهوا ونذروا بالأسد، فكانوا بين أن يحصلوا أموالهم وبين أن يهجهجوا به فيرجع خائبا، فإذا أراد ذلك بدأ بالكلب، لأنه يأمن بذلك الإنذار ثم يستوفي على القرية بما فيها، فإنما يطالب الأسد الكلاب لهذه العلة. معرفة الكلب صاحبه. والكلب يعرف وجه صاحبه وأمته ووجه الزائر. نعم، ربما غاب عنه صاحبه حولا كاملا، فإذا أبصره قادما اعتراه من الفرح والبصبصة والالتواء الذي يدل على السرور وعلى شدة الحنين بما لا شيء فوقه. وحدثني صديق قال: كان عندنا جرو كلب، وكان عندنا خادم لهجا بتقريبه مولعا بالإحسان إليه كثير المعاينة له، فغاب عنا إلى البصرة أشهرا، فقلت لبعض من عندي: أتظنون أن فلانا يعني الكلب يثبت اليوم صورة فلان يعني خادمه الغائب، وقد فارقه وهو جرو، وقد صار كلبا يشغر ببوله؟ قالوا: ما نشك أنه نسي صورته وجميع بر كان يبره. قال: فبينا أنا جالس في الدار إن سمعت من قبل باب الدار نباحه، فلم أرى شكل نباحه من التأبت والتعفيف والتوعد، ورأيت فيه بصبصة السرور وحنين الإلف، ثم لم ألبث أن رأيت الخادم طالعا علينا، وإن الكلب ليلتف على ساقيه ويرتفع إلى فخذيه وينظر في وجهه ويصيح صياحا يستبين فيه الفرح، ولقد بلغ من إفراط سروره أني ظننت أنه عرض أي أصابه الجنون. ثم كان بعد ذلك يغيب الشهرين والثلاثة ويمضي إلى بغداد، ثم يرجع إلى العسكر بعد أيام، فعارف بذلك الضرب من البصبصة وبذلك النوع من النباح أن الخادم قدم. وحتى قلت لبعضهم عندي: ينبغي أن يكون فلان قدم وهو داخل عليكم مع الكلب. أدب الكلب. وزعم غرماني وغيرهم من أهل الدرب أنه كان ينبح على كل راكب يدخل الدرب إلى عراقيب دربونه، سائسا كان أو صاحب دربة، إلا أنه كان إذا رأى محمد بن عبد الملك داخلا إلى باب الدرب أو خارجا منه لم ينبح البتة لا عليه ولا على دابته، بل كان لا يقف له على الباب ولا على الطريق، ولكنه يدخل الدهليز سريعا. فسألت عن ذلك فبلغني أنه كان إذا أقبل صاح به الخادم وهوله بالضرب فيدخل الدهليز، وأنه ما فعل ذلك به إلا ثلاث مرات، حتى صار إذا رأى محمد بن عبد الملك دخل الدهليز من تلقاء نفسه، فإذا جاوز وثب على عراقيب دواب الشاكرية وهم الجند. ورأيت هذا الخبر عندهم مشهورا. قال: وكنا إذا تغدينا دنا من الخوان فرجمناه مرة أو مرتين، فكان لا يقربنا لمكان الرجم ولا يبعد عن الخوان لعلة الطمع، فإن ألقينا إليه شيئا أكله وبنى من أجل ذلك بعض الدنو، فكنا نستظهر عليه فنرمي باللقمة فوق مربده بأذرع، فإذا أكلها ازداد في الطمع فقربه ذلك من الخوان، ثم يجوز موضعه الذي كان فيه. ولولا ما كنا نقصد إليه من امتحان ما عنده ليصير ما يظهر لنا حديثا لكان إطعام الكلب والسنور من الخوان خطأ من وجوه: أولها أن يكون تضربة مدرية له وضربة مدربة، حتى إن منها ما يمد يده إلى ما على الخوان، وربما تناول بفيه ما عليه، وربما قاء الذي أكله، وربما لم يرد بذلك حتى يعود في قيئه. وهذا كله مما لا ينبغي أن يحضره الرئيس ويشهده رب الدار وهو على الحاشية أجوز. إلهام الحيوان. وليس عند البهائم والسباع إلا ما صنعت له ونصبت عليه وألهمت معرفته وكيفية تكلف أسبابها والتعلم لها من تلقاء نفسها. فإذا أحسن العنكبوت نسج ثوبه وهو من أعجب العجب لم يحسن عمل بيت الزنبور، وإذا صنع النحل خلاياه مع عجيب القسمة التي فيها لم يحسن أن يعمل مثل بيت العنكبوت. والصرفة أي دودة القز التي يقال أصنع من صرفة لا تحسن أن تبني مثل بيت الأرض على جفاء هذا العمل وغلبه ودقة ذلك العمل ولطافته. وليس كذلك العاقل وصاحب التمييز ومن ملك التصرف وخول الاستطاعة، لأنه يكون ليس بنجار فيتعلم النجارة ثم يبدو له بعد الحذق الانتقال إلى الفلاحة، ثم ربما ملها بعد أن حذقها وصار إلى التجارة. أطيب الحيوان أفواها. ولا يشك الناس أن ليس في السباع أطيب أفواها من الكلاب، وكذلك كل إنسان سائل الريق سائل اللعاب، والخلوف لا يعرض للمجانين الذين تسيل أفواههم، ومن كان لا يعتريه الخلوف فهو من البخر أبعد. وكما أن طول انطباق الفم يورث الخلوف، فكثرة تحلب الأفواه بالريق تنفي الخلوف. وحتى إن من سال فوه من اللعاب فإنما قضوا له بالسلامة من فيه، وإن استنكهوه مع أشباهه وجدوه طيبا، وإن كان لا يقرب سواكا على الريق. وكذلك يقال إن أطيب الناس أفواها الزنج، وإن كانت لا تعرف سمونا ولا سواكا. على أن الكلب سبع وسباع الطير وذوات الأربع موصوفة بالبخر، والذي يضرب به في ذلك المثل الأسد، وقد ذكره الحكم بن عبدل في وجائه محمد بن حسان فقال:

فسأله الوالي فلم يزده على المباح، فرفعه معهم إلى القاضي فلم يزده على ذلك، فأمر بحبسه أياما، وجعل عليه العيون في منزله، وجعل لا ينطق بحرف إلا المباح. فلما رأى القاضي ذلك أمر غرماءه بالكف عنه وقال: هذا رجل به لمم. فمكث ما شاء الله تعالى. ثم إن غريمه الذي كان علمه الحيلة أتاه متقاضيا لعدته، فلما كلمه جعل لا يزيده على النباح، فقال له: ويلك يا فلان، وعلي أيضا، وأنا علمتك هذه الحيلة. فجعل لا يزيده على النباح، فلما يئس منه انصرف يائسا مما يطالبه به. قصة أبي الأعز عروة بن مرثد. كان بالبصرة شيخ من بني نهشا يقال له عروة بن مرثد، نزل ببني أخت له في سكة بني مازن، وبني أخته من قريش، فخرج رجالهم إلى ضياعهم، وذلك في شهر رمضان، وبقيت النساء يصلين في مسجدهم، فلم يبق في الدار إلا كلب يعس، فرأى بيتا فدخل وانصفق الباب، فسمع الحركة بعض الإماء، فظنوا أن لصا دخل الدار، فذهبت إحداهن إلى أبي الأعز، وليس في الحي رجل غيره، فأخبرته، فقال أبو الأعز: ما يبتغي اللص منا؟ ثم أخذ عصاه وجاء حتى وقف على باب البيت، فقال: إيه يا من الأمان، أما والله إنك بي لعارف، وإني بك أيضا لعارف، فهل أنت إلا من لصوص بني مازن شربت حامضا خبيثا، حتى إذا دارت الأقداح في رأسك ملتك نفسك الأماني، وقلت: دور بني عمرو والرجال خروف، والنساء يصلين في مسجدهم فأسرقهم. سوءة والله ما يفعل هذا الأحرار، لبيس والله ما منتك نفسك، فاخرج، وإلا دخلت عليك فصرمتك مني العقوبة. لأيم الله لتخرجن أو لأهتفن هتفة مشؤومة عليك، يلتقي فيها الحيان عمرو وحنظلة، ويسير أمرك إلى تباب، وتجيء سعد بعدد الحصى، ويسير عليك الرجال من ها هنا وها هنا، ولئن فعلت لتكونن أشأم موجود في بني تميم. فلما رأى أنه لا يجيبه أخذ باللين وقال: أخرج يا بني وأنت مستور، إني والله ما أراك تعرفني، ولو عرفتني لقد قنعت بقولي واطمأننت إلي. أنا عروة بن مرثد أبو الأعز المرثدي، وأنا خال القوم وجلدة ما بين أعينهم، لا يعصونني في أمر، وأنا لك بالذمة كفيل خفير، أسيرك بين شحمة أذني وعاتقي لا تدار، فاخرج فأنت في ذمتي، وإلا فإن عندي قوصرتين، إحداهما إلى ابن أختي البار الوصول، فخذ إحداهما فانتبذها حلالا من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكان الكلب إذا سمع الكلام أطرق، وإذا سكت وثب يريد المخرج، فتهافت الأعرابي ثم قال: يا ألأم الناس وأوضاعهم، ألا يأني لك؟ أنا منذ الليل في واد وأنت في واد آخر، إذا قلت لك السوداء والبيضاء تسكت وتطرق، فإذا سكت عنك تريد المخرج، والله لتخرجن بالعفو عنك، أو لألجن عليك البيت بالعقوبة. فلما طال وقوفه جاءت جارية من إماء الحي فقالت: أعرابي مجنون، والله ما أرى في البيت شيئا، ودفعت الباب، فخرج الكلب شدا، وحاد عنه أبو الأعز مستلقيا وقال: الحمد لله الذي مسخك كلبا وكفاني منك حربا. ثم قال: تالله ما رأيتك الليلة ما أراه إلا كلبا، أما والله لو علمت بحاله لولجت عليه. قسمة الدجاج. قال أبو الحسن: حدثني أعرابي كان ينزل بالبصرة قال: قدم أعرابي من البادية فأنزلته، وكان عندي دجاج كثير، والامرأة وابنان وابنتان منها، فقلت لامرأتي: بادري واشوي لنا دجاجة وقدميها إلينا نتغداها. فلما حضر الغداء جلسنا جميعا، أنا وامرأتي وابناي وابنتاي والأعربي. قال: فدفعنا إليه الدجاجة، فقلنا له: اقسمها بيننا. نريد بذلك أن نستضحك منه. فقال: لا أحسن القسمة، فإن رضيتم بقسمتي قسمتها بينكم. قلنا: فإنا مرضى. فأخذ رأس الدجاجة فقطعه وناولنيه وقال: الرأس للرأس. وقطع الجناحين وقال: الجناحان للابنين. ثم قطع الساقين فقال: الساقان للابنتين. ثم قطع الزمكة وقال: العجز للعجوز. ثم قطع الزور وقال: الزور للزائر. فأخذ الدجاجة بأسرها وسخر بنا. فلما كان من الغد قلت لامرأتي: اشوي لنا 5 دجاجات. فلما حضر الغداء قلت: اقسم بيننا. قال: إني أظن أنكم وجدتم علي في أنفسكم. قلنا: لا، لم نجد في أنفسنا فاقسم. قال: أقسم شفعا أو وترا؟ قلنا: أقسم وترا. قال: أنت وامرأتك ودجاجة 3. ثم رمى إلينا بدجاجة، ثم قال: وابناك ودجاجة 3. ثم رمى إليهما بدجاجة، ثم قال: وابنتاك ودجاجة 3. ثم رمى إليهما بدجاجة، ثم قال: أنا ودجاجتين 3. وأخذ دجاجتين وسخر بنا. قال: فرآنا ونحن ننظر إلى دجاجتيه، فقال: ما تنظرون؟ لعلكم كرهتم قسمتي. الوتر لا يجيء إلا هكذا، فهل لكم في قسمة الشفع؟ قلنا: نعم. فضمهن إليه ثم قال: أنت وابناك ودجاجة 4. ورمى إلينا بدجاجة، ثم قال: والعجوز وابنتاها ودجاجة 4. ورمى إليهن بدجاجة، ثم قال: أنا و3 دجاجات 4. وضم إليه 3. ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم لك الحمد، أنت فهمتنيها. بعض مزايا الديك: وللديك انتصابه إذا قام، ومباينته صورة في العين بصورة الدجاجة. وليس هذا الفرق الواضح من جميع الإناث والذكور موجودا إلا فيه، وليس ذلك للحمام والحمامة، ولا للحمار والحمارة، ولا للفرس والحجر، ولا للجمل والناقة، وليس ذلك إلا لهذه الفحولة، لأنها كالرجل والمرأة، والتيس والضبية، والديك والدجاجة، وكالفحال والنخلة المطعمة. ألا ترى أنك لو رأيت ناقة مقبلة لم تدر أناقة هي أم جمل، حتى تنظر إلى موضع الثيل والدرع وإلى موضع الحياة، وكذلك العنز، وكذلك جميع ما وصفت، إلا أن يدعوا أن للعامة أو لبعض الخاصة في ذلك خصوصية. ولذلك ضربوا المثل بالتيس والنخلة والفحال، فاشتقوا من هذا الفحل، وهذا أيضا من خصال الديك. ثم للديك لحية ظاهرة، وليست تكون اللحى إلا للجمل، فإنه يوصف بالعثمون، وإلا للتيس وإلا للرجل. استنشاط القارئ ببعض الهزل: وإن كنا قد أمللناك بالجد وبالاحتجاجات الصحيحة والمروجة لتكثر الخواطر وتشحذ العقول، فإنا سننشطك ببعض البطالات وبذكر العلل الظريفة والاحتجاجات الغريبة. فرب شعر يبلغ بفرط غباوة صاحبه من السرور والضحك والاستطراف ما لا يبلغه حشد أحر النوادر وأجمع المعاني. وأنا أستظرف أمرين استظرافا شديدا: أحدهما استماع حديث الأعراب، والأمر الآخر احتجاج متنازعين في الكلام وهما لا يحسنان منه شيئا، فإنهما يثيران من غريب الطيب ما يضحك كل فتلان وإن تشدد، وكل غضبان وإن أحرقه لهيب الغضب. وسنذكر من هذا الشكل عللا، ونورد عليك من احتجاجات الأغبياء حججا. فإن كنت ممن يستعمل الملالة وتعجل إليه السآمة، كان هذا الباب تنشيطا لقلبك وجماما لقوتك. ولنبتدئ النظر في باب الحمام وقد ذهب عنك الكلال وحدث النشاط. وإن كنت صاحب علم وجد، وكنت ممرنا موقحا أي مجربا، وكنت حلف تفكير وتنطير ودراسة كتب وحلف تبين، وكان ذلك عادة لك لم يدرك مكانه من الكتاب وتخطيه إلى ما هو أولى بك. وعلى أني قد عزمت والله الموفق أني أوشح هذا الكتاب وأفصل أبوابه بنوادر من دروب الشعر ودروب الأحاديث، ليخرج قارئ هذا الكتاب من باب إلى باب ومن شكل إلى شكل، فأني رأيت الأسماع تمل الأصوات المطربة والأغاني الحسنة والأوتار الفصيحة إذا طال ذلك عليها، وما ذلك إلا في طريق الراحة التي إذا طالت أورثت الغفلة. وإذا كان الأوائل قد ساروا في صغار الكتب هذه السيرة، كان هذا التدبير لما طال وكثر أصلح، وما غايتنا من ذلك كله إلا أن تستفيدوا خيرا. وقال أبو الدرداء: إني لأجن نفسي ببعض الباطل كراهة أن أحمل عليها من الحق ما يملها. قطعة من أشعار النساء. قالت امرأة من خثعم: فإن تسألوني من أحب فإنني أحب وبيت الله كعب بن طارق، أحب الفتى الجعد السلولي فاضلا على الناس معتادا لضرب المفارق. وقالت أخرى: وما أحسن الدنيا وفي الدار خالد، وأقبحها لما تجهز غاديا. وقالت أم فروة الغطفانية: فما ماء مزن أي ماء تقوله تحدر من غر طوال الذوائب، بمنعرج أو بطن واد تحدرت عليه راح الصيف من كل جانب، نفى نسم الريح القذى عن مطوله، فما إن به عيب تراه لشارب، بأطيب ممن يقصر الطرف دونه تقى الله واستحياء بعض العواقب. وقال بعض العشاق: وأنت التي كلفتني دلج السرى وجون القطى بالجلهتين جثوم، والجلهتان جانبا الوادي. وأنت التي أورثت قلبي حرارة وقرحت قرح القلب فهو كليم، وأنت التي أسخطت قومي فكلهم بعيد الرضا دام الصدود كظيم. فقالت المعشوقة: وأنت الذي أخلفتني ما وعدتني وأشمت بي من كان فيك يلوم، وأبرزتني للناس حتى تركتني لهم غرضا أرمى وأنت سليم، فلو أن قوما يقلم الجسم قد بدا بجلدي من قول الوشاة كليم. انتهى الشريط الثاني، وللكتاب بقية على الشريط التالي.